بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد وحن كسو جيرنا سوره طه قرها قصه النبي الله موسى اي ورالكيس هارون عليه السلام وحن ugu dambeysay in uu weydiistay walaalkiis in looga dhigo nabi ushtud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiran innaka kunta bina basiran halkaas aan ugu dambeeyay ilaahay inuu weydiistay walaalkiis in looga dhigo nabi maadaama uu sanasoo ahaayeen codkar walaalkana uu ka codkansan yahay huwa afsahu minni lisaanan farsilhu ma'i yarid an yusaddiquni qala qad utiita su'laka ya muusa jawaaba markii ilaahay ka bixiyay weydiiska uu weydiistay alla qala alla wuxuu yiri قد أوتي توالو سي موسى سؤلك سؤاشا دي يا موسى سؤاشا اي ويديسي او ولالك هارون النبي لغاقا ديغو لغنان صادره فرعون او وجهدين وكايا قال قد أوتي سؤلك يعني وسؤالك سؤاشا دي والو سي يا موسى موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى سؤال اسمك إلهي وكأقبل ومنا أما قلده يا النعم مركز كلية مية أهد ما ينعموين فربضا بإلهي النبي موسى سيي لقصوا بالله لشديسي مركز لدي لي مارتي نمانك ربنا إسرائيل ويلك ودشبه لدي لي يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم نعموين كاسا مرك إلهي أقل إلا بدبادي وفرعون بلغيس أكبر بار ونعم وصلى الله أدلين والمرك الدماء أبار شاكتي إن أجري قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين سياس أبار شاكتي لما نجد شو يري قدام بلا أهل يعني وحباس سمايسي ورجعنا نكون بربارتي مركز أنا نقود بجدسي أو مملكة يري هذا معارة من غطي يفلاجو ولقد مننا ولقد حقيقة مننا وان أنعم إنه وان قال هذا يسني عليك عليك دش على النبي موسى مرة أخرى مركلة يكون قال هذا يسني أكون نعمين ولقد مننا عليك مرة أخرى مركلا يكون نعمين نكوك الله ذي سني إذ أوحينا إذ وقت بان كوك الله ذي سني أوحينا أن أوحيوني إلى أمك هو يدا ما يحاوي إلا وحيوذ وإلا وحيوذ رواكم أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه يم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين نعمدي مركواكا إذ أوحينا مركان وحيون نيبا كوكا لذي سني إلى أمك هو يدا ما يحاوي إلا وحيو ذي أن اقضي فيه موسى كتور في التابوت صندوق رد فاقضي فيه في اليم صندوق يسوى كجرة بدا كرد وبقى النيل فليلقه اليم بدي وحيسوى توريسا نبي الله موسى يا صندوق كجرة بالساحل حيبتا يأخذه مركز حقادنا يا نبي موسى عدو لي أنا عدو غير الله وفرعون وعدو له أسقنا عدو أنا موسى يقوم كسر أنا قضي فيه كتور في التابوت صندوق كتور نبي موسى فاقضي فيه في اليم صندوق مركزه كجرة بدأ كرد إلا بغضين باجرت عنقف كل وعرقه لكتا ديك الله دري ولا قورعي مركز سيئة أيسا وعبسان عمرو قون aya wax leeyahay bad iskaga tuur ta sanduuq ku ridid wax shaqo ku bilaabay ilaahay ba xifdinaya ilaalinaya ayaduna waxay ka cabsanaysaa in laga dilo wa asbaha fuadu ummi muusa faarigan in kaadat la tubdi bihi lawla arbadna ala qalbiha ana muujiso atrawa wilkaygi bay u dhawaato laakin ilaahay qalbigeeda adkeeyay oo wal xojiyay marka waska amustay faqdi fihi fil yammi badda kutur soo sanduuqi ku jira fal yulqihi al yammu baharkiina wa soo tuuraya bisaahil xeebta ayuu soo tuuraya yaakhudhu markaas waxa qaadanay nabi muusa aduun li aniga cadawgeeyu jira alle oo fir'aawn waa cadaw alle wa aduun lahu nabi muusa cadaw u yahay wa alqaytu waxaan ku tuuray alayka dushaada nabi muusa mahabbatan kalgacayl minni aniga xaqeey kalgacayl ba la dul saaray nabi muusa qofkii arkaba mahabba iyo jacayl ba uu kordhay fir'aawn iyo qeyrkiis qofkii arkaba waa jeclaan wa ilaahay maartay sayajcalu lahumur rahmaanu wuddanti aan soo marnow wa alqaytu calayka dushaada waxaan ku riday maxabatan minnii kalgacayl aniga xaggayga ah walitusnaca iyo in lagugu barbaariyo oo lagugu xifdiyo calaa cayni aniga ilaalintayda aniga maarata ku ilaalinaya ku xifdinaya cid wax ku gaarsiinaysa ma jirto waa ballanqaad nabi muuse loo ballanqaaday fircoonnas waxba ka taray hooyadiisna sidoo kale waa loo ballan qaaday in loo celinayo faradadnaahu ilaa ummihi kay taqara caynuha walaa taxzana walitusnaca calaa cayni yacni tusnaca waa turaba in lagugu barbaariyo lagugu dhaqaaleeyo lagugu xifdiyo calaa cayni aniga xifdigayga iyo ilaalintayda id waqti baan galladaysanay tamshii ukhtuka walaashaa nabi muuse ay soconaysay fataquulu ay dhahaysay hal adullukum ma idin tusiyaa calaa man yakfuluhu wiilkan qof dar yeeshoo kafaalo qaada oo nuujintiisa iyo barbaarintiisa cid la wareegta takfiilkan soo marnay wa kafalahaa zakariya iyo kaleba waa qofkan qof arrinkiisa tawaliyow id tamshii ukhtuka walaashaa markay socotay fataquulu ay dhahaysay hal adulluka maydin tusiyaa hal adullukum maydin tusiyaa fircoon iyo dadkiisa calaa man yakfuruhu muuse cid kafaalo qaada farajacnaaka ilaa ummika waxaan kuu soo celinay marka nabi muuse hooyada kay taqara caynuha si isheeda ay u qabowsato oo soo noqodka lagugu soo celinayo in indhaheedu ay ku qabowsadaan oo ku degto oy ku xasisho walaa taxzana aysan murugoon oo maqnaashadii uu ka maqnaay waa murugoonaysay laakiin haddii markii loo keenay murugta waa tagtay farajacnaaka waxaan kuu soo celinay ilaa ummika hooyada kay taqara caynuhaa waxaa lagugu soo celiyey isheedu inay qabowsato oo adiga la jiritaankaaga la jirtid ay ku qabowsato walaa taxzana aysan murugoon wa qatalta waad dishay hadda ka hor intaan rasuulba lagaa dhigin nafsan naf baad dishay oo nin qibdiya waa kii dilay oo uga hiiliya ninkii israa'iiliga ahay fanajaynaaka waan kaa badbaadinay min alghammi murugtii markaa ku haysay oo dhiiggii lagu haystay waa kaa badbaadinay waati ninkii u yimid muuminka ahay qaala rajulun mu'minun min aali fircawna ninkaasaa marka jaa rajulun min aqsa almadiinati yascaa qaala yaa muusa ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk oo lagu tashaday in lagu dilo fakhruj inni laka min annaasixiin magaaladan masar iskaga baxu yir marka oo ku nasaxeynay waaki soo baxay marka oo soo aaday madiyan walama warada ma amadiyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tadudani qala ma khatbukuma qala ta'ala nasqi hatta yustira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir labada gabdhood marka waa labada gabdhood oo mid kamid uu guursan doono bi shart laakin inuu 10 sano oo xoolaha u raaco ninka gabadha ku guursaday oo ciidka la ah wa qatalta nafsan naf baad dishanay muusa farajaynaaka min al-ghammi murugti iyo walbaharki ku ayay wa ka badbaadinay wa fatannaaka futunan wa lagu imtixaanay oo wa lagu ibtileeyay fitnooyin ayaa ku soo banbaxay wa fatannaaka futunan falabithta sinina fi ahli madyan waxa marka ku nagaatay reer madyan ba sanooyin ku nageed 10 sano thumma ji'ta wa timid ala qadarin mawcid ba ku timid iyo waqti ya muusa muusa ma shaada munajat ka rabbi waxa ku timid wax ilaahay kugu tala galay oo qadar saabiqa falabithta sinina sanooyin ba ku nagaatay fi ahli madyan reer madyan adoo fircoon iyo maligiisi ka soo baxsaday oo dilkii uu galay daraadis uga soo cararay in la dilo thumma ji'ta wa timid ala qadarin waxa ku timid qadar iyo amar ya muusa muusa qadar rabbi ku qadaray ba ku timid wastana'tuka wa ku doortay li nafsi aniga nafsadeeda ku doortay nabi muusa inni istafaytuka ala an-naasi birisalaati wa bikalaami wastana'tuka wa ku doortay li nafsi wa ku doortay rasuul ba laga dhigay idhab tag anta adiga wa akhuka iyo walaalka haaruun bi aayaati xujooyinkayga iyo mucjizaadka aan ku sii doono oo ay ka mid tahay ushi iyo gacanta cadaanaysay la tag idhab anta wa akhuka adiga iyo walaalka maarta haaruun taga bi aayaati aayaadkayga la taga mucjizaadka aan idin siiyay walaa taniya ana ka taag daraanin oo ka daciifinina fi dhikri xuskayga ina xustiina ha ka daalinina ilaahay xusa markii aad gaalkaas ilaahnimada sheegtay aad u tagtaan si xuska ilaahay uu noqdo kaalmo awood iyo maaratay suldaan uu idinku noqdo walaa taniya ha ka daciifinina fi dhikri xuskayga idhaba ila fir'aun marka la dhalan soo celiyay fir'aun u taga innahu tagha fir'aun wa kibray wa qaqa wa had gudbay hududi ibn aadanka wa dhaafay oo ilaahay u maratay isku taagay ilaahnimu sheegtay marka wa talaabay hududi idhaba labadiina taga muusa iyo haaruun baa la hadlaya ila fir'auna fir'aun u taga innahu tagha فرعون وقوقوا وكبري فقولا له فرعون وحكو تراذين قولا هذا لينا جلعسا لعله ومضيها يتذكر إنه وانسمه أو يخشى عما إلهي وكبغه فرعون إلهي وقيها إنه سن لم يسر رمينين لكن دعوة أسلوب كذا إيا الرسول كوحي اللي وقبها هي غفك الداعقة ayaa la baray laakiin ilaahay fi saabiq ilmi ayuu ogaa fir'aawn inuu san rumaynay nabi muusa faqula lahu waxa ku tiraadeen fir'aawn qawlan hadal layinan jilacsan hadal dabacsan ku dhaha hadal adag iyo cay iyo aflagaadaha ku dhihinina ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana qofka wax la daaciga ah ama rasuul ah noqdo ama qof kale ha noqdo oo aan rasuul ahayn culuma ah hadal wanaagsan inuu qofka maarto ugu yeero oo uu kula hadlo inuu maartay caytamo ama aflagaada oo qofka wax ugu sheega saxma arajil ahsan ku dhahan la'allahu yatadhakkaru wuxuu mudan yahay inuu ilaahay maartay xasuusto oo waansamo aw yakhsha ma ilaahay u kabaqo qala rabbana innana nakhafu an yafruda alayna aw an yadgha qala wahi iraade nabi muusa iyo nabi harun rabbana ya rabbana rabbiyaw innana anagu nakhafu wa hanka absanayna an yafruda alayna inu nugu xad gudbo fir'aawn aw an yadgha ama inu nugu qooqo nugu kibro taas ka baxay qala wahi iraade nabi muusa nabi harun innana rabbana ya rabbana rabbiyaw innana nakhafu wa han ka cabsanayna an yafruda alayna inu nugu xad gudbo ifradku waa taadi qofkan uu maaratay afxumo iyo dil iyo handadaad iyo xabsi intaas marka waxad gudub aw an yadgha ama inu nugu qooqo nugu kibro saas ka baqayn qala wuxuu yiri allah la takhafa labadiinu ha ka baqinina fir'aawn innani aniga ma'akuma wa idla jira ma'iyada alla wa bil xifdi wal awni wal ta'yid ilahi ba la jira oo xifdinaya ilaalinaya xoojinaya wax imaan kara mal faalam intaa markaan soo marnay nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar markii ay godka galeen gaaru thawr u baqay abubakar nabiga u baqay inuu ku yiri laa taxzan inna allaha macna ilaahay baa nala jira qofkii ilaahay la jirana ma hungoobayo ayagoo maartay raadkii meesha ku soo dhammaaday baan haddana aysan arag oo aysan waxba ka qaadin ay iska laabteen qaala wuxuu yiri allah laa takhaafaa labadiinna ha baqinina nabi muuse nabi haaruunow maxaa yeelay innanii macakumaa aniga ayaa idinla jira oo kaalmo iyo gargaar iyo xifdi iyo ta'yiid baa idinkula jiraa asmacu kalaamkiina ayaan maqlayaa iyo waxa la idinkula hadlayo waa araa waan ujeedaa meeshaad joogtiina waa ujeedaa hadalkiinana waa maqlayaa iyo kan laydin leeyahay asmacu waan maqlaa hadalkiina iyo wax la idinkula hadlayo waa araa makaankiinana waa arkaa waxba igama qarsoona waa idin jeedaa fa'tiyaahu faquulaa innaa rasuulu rasuulaa rabbika fa'tiyaahu labadiinna waxa u tagteen fircoon faquulaa waxaa ku tiraadiin innaa annagu rasuulaa rabbika rabbigaaga labadii u soo diraana aniga nabi muuse iyo nabi haaruun rabbi baana soo diray fircoon fa'tiyaahu fircoon u taga labadiinnu faquulaa waxaa ku tiraadiin innaa annagu rasuulaa rabbika rabbigaaga labadii u soo diraannahay rusul allaannahay qad ji'naaka bi aayatin min rabbika wassalaamu calaa man ittabaca alhudaa qad ji'naaka waxaan kuula nimid bi aayatin mucjizo min rabbika xagga rabbigaaga ayaan mucjizo kala nimid oo na tusinaysa inaan rusul alla nahay mucjizo lagu xoojinayo oo rasuulnimada la cadaynayo faarsil macanaa bani israaciil fa'tiyaahu faquulaa innaa rasuulaa rabbika faarsil macanaa labadeena macna waxaad dirtaa bani israaciil reer banu israaciil nagu soo dar walaa tucadibuhum hana cadibin reer banu israaciil oo raacida ina soo raacayaan ha ku dhegin oo xabsi iyo cadaab ha la gelin fa arsil macanaa bani israaciil reer banu israaiilka aad gumaysanaysid oo qabiilkeennaha soo dir hana raaceen walaa tucadibuhum hana cadibin oo cadaabin qad ji'naaka bi aayatin min rabbika waxaan kuula nimid mucjizo xagga rabbi والسلام نبت قليو على من اتبع الهدى هنوك قفك راعنا نبت قليو هري قفتاس والسلام على من اتبع الهدى سلام حدوشي ستاي قفك راع هنوك أضو مركاتي هنوك الراع ديت ونبت قليسا ونفت هذه ونبت قليسا عذاب باك النبت قليسا وحبا ما أركيسي نبي مركو قري وراقه ودري بقردي وقت يسجري هرقلا إيو هو لم يتكع وحيري من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى سلام وتغفك هنوك الراعة فإني أدعوك بدعاية الإسلام وحنكوية ريا كلمة الله يسكوية ريا توحيدك فأسلم تسلم إسلام وأنا بدك ليس نفئي مال أو أنا بدك ليس يؤتك الله أجرك مرتين أجرك الله أمر بإلهي إلهي كسينا يا مدام أهل الكتاب أعطاه نبي قال جوهر الرميسي يا نبي الله محمد الرميسي الله بدأ أجر بهليس سيداس النبي كل هذا لي بقردي جوغا وقت يسي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا أنك قد أوحي إلينا وحنلو وحيودي ونلو شاقي أن العذاب عذابك على من نذكر كذين وياي كذب حق بيني وتولى كرجيس الرومينتي وأما من دغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى إنا قد أوحي إلينا أن وحنا لو وحيودي أن العذاب عذاب كئنو يهي على من كذب وتولى قفك إمارتي حق بينية أو كجيسته إنو أدعوه سياسة ما وشيغي فرعون سياسة مركب أوانيا أو أولاحظ للنبي موسى النبي الله هارون جوابتي سواتا قال وحير فرعون فمن ربكما لبدين ربك نواعي يا موسى أذيك يا هارون يا رب إذياء فمن ربكما يا موسى قال وحير النبي موسى ربنا ربكانو الذي أعطى كل شيء والله سيي وحكستا خلقه أبو رستيسا ثم هدا مركاك بعد الهنونية ووحي مركا لقربي تسيي الذي قدر فهدا وكلاه مركا يا أذيك ربي كوء أنا ما قرنا يوليها إلا وحو جوغا ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى وجوغا نبي موسى مركا وصو قابيي ربنا أنا أذيك ربك أنه الذي أعطى كل شيء وعلاه سيئي وحكست خلقه أبو رستيسا وحي وباناي وفكا الله أبو ري لوني وحوني بركوا لبساني نرشيسي ثم هداه دنكوها نونيي ما يشعر مري لهاي إيه وحي وقرب سلحاي وشقاوة إيه سعادة إيه كل جنة إيه نار وقري لهاي أعضى كل شيء خلقه ثم هدى إلى قري أعماشي سي آجاشي إي أرزاق ذي خلائق وقن قف كل حانا يكبح كرم لبر سورة الشعراء سيذكر أول دي رب العالمين وما رب العالمين مركز التلمام بدن شاقي نبي موسى قال وحير فرعون فما بال القرون الأولى قرون تيهرة حال كوذي أرق كوذي محويها بال هو شعني قال وحير فرعون فما بال القرون الأولى قرون تيهرة الهلاقي وإلهي غير كيس عابدي أيها حالة دوذة بركة ورب حقا كسوغيهين سيهين. قال وقيل نبي الله موسى علمها قرون تاسهر أقوان تودا عند ربي ربي أكتي سبيالين في كتاب بيكجرا كتاب لا يضل ربي ربي ما كما اللوميان كما اللوميان الله وحي لاتكاس أي قلب صدام ولا ينسى من إلو بيه وح إله إمارتك التقية أما هيا رادين أما هوا ينادين مجران وحنما إلو به الله وصفاتك نقصك وحكم إذا إلو شك إله إمارتك وحما إلو به لكن بنا هذا وحما إلو به. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي كتاب كجرا أو ربي أوسن ما رتكلمين ولا ينسى أوسن إلوبين وحكم ذا مخلوقات كسوح قلب صدان أو علمي على وحك صعي وقابي وحق إلوب كرنا مجر رمان إلهي وحسوسين يهي وحيهي قلب صدان ربي أمرنا تلمامي الذي خلق لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وأنا موسى هذا الكيسي وربي وكت الماما مركو فرعون ويدي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي وعلها جعل لكم الأرض للك إذ كغيالي مهدا أما مهاداً جوجل قل كان هذا هو جوجل نويه فتسن وما شعرنا أنكس عرينه ما شعرنا حكب بيرنا إنه ما شعرنا مارتو حكب دسرة إنه جوجله فتسن هذا إساس ما قاله هاد كورن ابتاعنا له هاد ما لقونا على هذا المهلة لكن قل فتسن أو صالح أو آئن لو انتفاعه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذي الله جعل لكم الأرض للك إذ كغدغي مهدا جوجل يا فراش وسلك لكم دحقلي فيها للك سبلا ودويب كجاحي لمره وضدك إيو دقاق إيو حيوانات أي مره ما لك الآذان وسلك لكم الله إذ قادسيي فيها أرضدي سبلا ودويب مو الله إذ سمي يأكس عن يسير وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدوا وأنزل لكم وأنزل وسود الجيي الله من السماء إركا ما أنبيوك سود الجيي فأخرجنا به بي وحنكس وبحيني أزواجا نوعيال من نبات ويحلولك كسو بحي شطا كلا قدسا نبات كلا قدسا مد معان يمد خرار يمد مارتي معدنانا مارتي مد يعني مارتي عرفتي سلي يا بيسي مد بسيط أزواجا شطا. وأنزل من السماء صمد إلهي وكسو الدجية ما أنبيه فأخرجنا به به صمد إلهي وكسو الدجية وحلوصه بحيي أزواجا نوعيال من نبات ويحلولك كسو بحيي شطا يكلا قدسا أنواع مارتي مراعة ويحل بيرني أما اللعوني أما مراعة مارتي لاتكو يكفا كيسانيا وحاصرا ونبات كلا قدسا كلوا عنا نبات كاس إلى يدين صاري ورعوا حولينا داقصدا ورعوا أنعامكم حولينا داقصدا هذه كنا عنا إلا ضد كنا مارتوا عنا حيوان كنا وعنا ولو ما نحقر كذا كل قد سيهين ووح وقارة مارت حيواناتك يوح ضد قارة ضد بارتين لكن حيوان أنت بدن وحي إلهي سوى صاري يوحي حتى بنا آذنك واسقوا باري انت وواعنا كلوا عنا ورعوا أنعامكم نعمولدينا داجيا ان في ذلك ارك الله سو شيغاي ايات ايات با كسغان حجوين يدلو لورنها دك عقلي في عله ايات با كسغان الهي وحاس او سمييه نعمويين دك او غلاي عقلي دك له عبره كسغان اي كو غرتان الهي وحدانيديسا يا ودي سي عباده انه متيستو ان في ذلك ارك الله سو شيغاي لآيات حجوين إيو دلالة يوسغا لأولنها ضدك عقلك في عله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها ملكي أي خلقناكم إذ كأبورني أبين آدم عيد بلغ أبوري أسلكين marka wixii asalka laga abuuray aadam ilmihiisana waa la dhigi karaa waxa asalka ka abuuray minha khalaqnaakum wa hanadik minha min al-ardi dulki baan khalaqnaakum idinka abuurnay oo aabihiin aadam wa fiha nu'idukum fiha ardadi baan nu'idukum idinku celinayna markii aad dhibaataan wa minha ardadi baan nukhrijukum idi ka soo bixinayna taaratan mar ukhra ay kale markii qiyaamada la gaarana uurta la ka soo bixinay saddexda marxalo oo mar dhulkii aabiin laga abuuray adin kale la idin ku celinayo hadhowna la idin ka soo bixinay minha khalaqnaakum dhulka idin ka abuurnay asalkiina aadam wa fiha ardadi dhaxdeedii baan nu'idukum idin ku celinayna marka dhimatiin ومنها أرضي بأن نخرجكم إذا كسوا بحنا إنها تارة أخرى مركلة قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون سورة الأعراف مسمر ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد حقيقة أريناه فرعون واتصني آياتنا معجزات كاني فرها بدناي وشي إيا مارتي قعنتي عداني سي إيا آيات كترها بدناي ضفادع إيا الدم إيا مارتي قمل إيا كل كلها آيات كيو لنبه تسيني فكذب آيات كيو بيني وأبا إنو أدعانا وادي دي والنبي راع وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كبر يا قدر ديده سو اوق اني تاي حق ولقد اريناه فرعون وحان تسني اياتنا ايات كاني معجزات كاني كلها ايات كي ودرا لا تسيي وحبا كما قادن ايات كيف كذب وا بينيي مركه حجه لو اوغي وا ابا انو اوغلادنا وا ديده قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى مرد فرعون لو قيمت بغرتو يدي يعني وحرى مركين وشعبك كسي جاذي عنده دي نبي موسى أو وحان أليمت أو معجزة إنه كردق وحفلا فلا هي سحر سيسددك أخاذا أما يسأل راعد قال فرعون يري أجئتنا وحد نوغوتي من موسى لتخرجنا انا نغبي حسد من ارضنا لكي مصر بسحرك سحرك اغيه فلافل كاغينا نوغس ارتد يا موسى معجزي وسحرك دغي قال فرعون الى اجئتنا موسى وحد نوغوتي من لتخرجنا من ارضنا لكي انا نوغس ارتد بسحرك يا موسى سحر كاغي فلان فلكاغا انا نوغا بخصي مي ربتا فلن ناتينك وحن كولا ايماننا بسحر مثله سحر كاغو كلا باب كولا ايماننا فاجعل يال بيننا انغا وبينك اديغا دخدادا موعدا يبوه لا نخلفه انا كبحين نحن انغا ولا انت يا اديغا مكانا ميل لو سمي بوس suwan oo dhaxdhaxaad nal dhaxdhaado anaga iyo adinka noo dhaxeysa maashaas nooga dhig mowcid iyo waqti la isku yimaado falanaatiyannaka waxaan kula imaanaynaa haddaa sixir la timid bisixrin mislihi sixirkaagoo kala kacamada yacnii markii ay arkaan qof ayaga aan la socon siyaasadooda iyo wax ay wataan shacabka waxay u sameeyaan qofkaas dacayaad iyo wax loo rakibo oo mararka qaarkood laga yaabo in lagu xukumo oo la yidhaahdo waa kacandiid ama maaragtay shirqool buu wadaa iyo dhagar iyo afgembi marka waa tii oo kale wuxuu leeyahay sixir baa noola timid sixirkii mid lamid aan kuula imaanaynaa fajcal yaal baynanaa wa baynaka adiga iyo annaga mawcidan yaboh laa nukhlifuhu aanan ka baxayn oo aanan guub yeelayn naxnu annaga walaa anta iyo adiga mawcid aanan ka baxayn makaana noo samee meel suwan ee dhexdhexaad meel noo dhexaysa oo siman noo samee. Qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse mawcidukum yaboohiinnu yowmu ziina waa maalinta la isqurxinayo maalin fantasiyo iyo ay jirto yacnii qurux maalintaas isku imaanayn mawcidukum yowmu ziina waa maalinta la isqurxinayo wa an yuxshara annaasu dadkana waa in lasoo ururiyaa lasoo kulmiyaa duxan waqti barqac oo maalin weyn ah hameen mugdiya iyo lama rabo galab maalin weyn ayaa dadka la isku keenay waqti barqac maalin fasaxa oo dadku ay maaragtay u ah maaragtay maalin ciid oo kale ama ay dadku ay nastaan sida jumcada oo kale yowmu ziina wa an yuxshara annaasu duxan dadkana waa in lasoo kulmiyo lasoo ururiyo waqti barqac fatawalla fircoon fircoon marka waa jeestay fajamaca kaydahu wuxuu ururiyey wax alla wixii dhagar iyo shirqool iyo makri uma ataa waa yimid qaala lahu muusa nabi muuse wuxuu ku yidhi dadkii marka saxarada uu keenay fircoon weylakum hoogiina iyo halaagiina iyo baabi'iina laa taftaruu cala allaahi alla korkiisa ha ku umanina kadiban been ilaahay ku been abuuranina sixirkan ha uga hortaginina mucjizada aan wato fayusxitakum waxaa markaa idin halaagaya haddaad been sheegtiin bicadaabin cadaab baa idin halaagaya waqad khaaba waxaa hoogay man iftaraa qofkii iftara la yimi iyo masabi oo waxaan jirin oo beena sheegay fatawallaa fircawnu fircoon waa jeestay markii ballanka la dhigtay oo meel lagu ballamay wuxuu markaa bilaabay inuu soo jamcinayo wax alla wixii saxaro ahaa oo joogay madaacintiisii wa qaala fircawnu tuunii bikulli saaxirin caliim aayad kale saasu ku yiri iikana yidhi wax nin kasta oo sixirka yaqaana fajamaca kaydahu shirqoolkiisii dhagarkiisii uu soo jamciyey uma ataa markaasuu waqtigii ku yimid la ballamay yowmu ziina markaas la yimid marka suurado kale waxaan ku soo marnay ama noo imaan doona suurad shucaraa oo kale in ay fircoon ballan ka qaateen a ina lanaa la ajran in kunnaa naxnu lghaalibiin haddaan adkaano nabi muuse ka adkaano ma leenahay mushqaayad iyo maaragtay wax jaa'ise ah qaala nacam wa inakum idan la min almuqarabiin dadka aniga maaragtay alla tashado ii soo dhow ayaana ka mid noqon doontiin qaala lahum muusa nabi muusa wuxuu ku yidhi saxaradii weylakum halaagiina laa taftaruu cala allaahi kadiban ilaahay ku been abuuranina oo waxaan xaqiiqo ahayn sixira ha ka dhiginina xaqiiqo jirta fayusxitakum bicadaabin oo markaas uu Alla idinku halaago cadaab waqad khaaba waxaana hoogay man iftara qofki Ilaahay ku beer abuurtay qofkaas waa khasaaray waanadii marka Nabiyullaahi Muuse xoogaa saameynay ku yaalatay qaar shakiye waxay isku qabteen waraamu maartay sax yahay nabiga nabi amu yahay iyo maya waa maartay saaxir anaga laga mida dhaxdooday marka khilaaf ka yimid fatanaazacu way murmeen amrahu arrinkoodii ka murmeen baynaa dhaxdooda shawr iyo hadal hoose nuxnuxa ayaa la galay oo wax lay waa nabi ninkaan maya waa saaxir maya waa kada wa asarru waxay qarsadeen annajwa faq yakoo hoose u shareen aakhirki marka waa qoladii xumaanta wadaa guuleysatay qaalu wax yiraahdeen saxaradii in haadaani ama in haadaani walaba qiro in haadaani labadan la saaxiraani waa laba falaafilow nabi muuse iyo walaalkiis haaruun yuriidaani waxay doonayaan an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min ardikum dhulkiina masar bisixrihima sixirkooda inay idinkaga bixiyaan ay rabaan waa talqiintii uu laqinay fircoon oo uu ku yiri markii hore oon soo marnay hadda litukhrijanaa min ardinaa bisixrika yaa muusa intaasay ku dhageen qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani labadaani la saaxiraani muuse iyo walaalkiis waa laba saaxir yuriidaani waxay doonayaan an yukhrijaakum min ardikum inay dhulka idinka saaraan bisixrihimaa falaafulkooda inay idinka saaraan wayadhaba ay la tagaan oo qaataan bidariiqatikum lmuthlaa dariiqadiina sarraysa mamlakadan iyo dowladdan inay la wareegaan oo qaataan raba oo afgembi ayay wataan saasay u dhigantay marka waa dad maaragtay mucaarad ah oo raba dowladdii inay afgembiyaan wayadhaba waxay doonayaan inay la tagaan bidariiqatikum wadadiina almuthla ee sarraysa saasay rabaan fa ajmicuu kaydakum thuma atuu saffan waqad aflaxa alyawma man istaclaa fa ajmicuu waxay leeyihiin ururiya kaydakum dhagartiina iyo shirqoolkiina iyo makrigiina iyo wixii aad taqaaneen falaanful isku geeya thuma atuu saffan waxaan tafaraaruqa iyo iska daaya waxaan kala baxaa iyo khilaafka hal saf noqda oo haloo midoobo labadaa nin fa ajmicuu kaydakum shirqoolkiina iyo dhagartiina iyo makrigiina jamciya oo soo ururiya thuma atuu imaada safar adigu hal safar oo isku meel u jeeda oo isku ujeeda ah tafaraaruqa iska daaya waqad aflaxa waxaa liibaanay alyawma maantay man istaclaa qofkii adkaada oo meeshan ku sara mara qofkaasaa cariga u haray waqad aflaxa alyawma maanta waxaa guulaystay man istaclaa qofkii maaragtay annaga iyo asaga ninkii meeshan ku adkaada ninkaasaa guushay haray qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow ima an tulqiya waxaa haysatid inaad adigu ridid marka hore wa imaa an nakuuna iyo annagu inaan noqonno awala man dadkan ugu horeeya alqaa wax tuura khiyaara la sii marka muuse wax yidhaah ama adigu ku hormar ama annagu aan ku hormarna waxaa haysanno qaaluu waxay yidhaahdeen saxaradii markay iswaafaqeen oo ay meeshii la iskugu yimid ima an tulqiya adigu inaad tuuratid marka hore muusow wa imaa an nakuuna awala man alqaa iyo anagu inaan noqonno dadka ugu horeeya tuurta qaala nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi bal alquu adigu marka hore bal wax tuurta si dadka ugu muuqato waxaan ay soo bandhigeen ila u sheenay musaacuun doonta inay yihiin saxaro asagana ay mucjisata ayagii markaa ku hormaray fa ila hibaluhum harkihoodi ay rideen wa isihum iyo ulayaalkoodi yukhayyalu ilayhi waxa loo moodsiinaya min sihrihim min ajli sihrihim sihrki iyo falaanfurka daraadiis annaha tasca inay wax ordayayihiin oo soconay dadkii indhahoodii bay waxa loo malaynaya wax socday inay yihiin tabaraayi iyo wax marmariyaan qaala bal alquu adigu ritu yiri nabi muuse markii ay riteen faa'idaa xibaaluhu xarkahoodii wa cisiyuhum iyo ulayaalkoodii yukhayalu ilayhi waxa loo moodsiinayaa min sixrihim sixirka daraadiisa annaha tasca aayad kale waxay ku dhaarteenba markay tuurteen wa qaaluu bicizati fircauna inana la naxnu lghaalibuun fircawn cisiisa ku dhaarannay waa adkaanaynaa bay yidhaahdeen saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa'uu bisixrin cadiim suuratu acraafa kusoo maray fa awjasa waa cabsaday ama waa qarsaday fii nafsihi nabi muuse naftiisii ayuu wuxuu ku qarsaday khiifatan cabsi muusa nabi muuse dadkii inay sixirkan ku fidnoobaan oo ay ku kadsoomaan ayuu maaragtay ka baqay waxaan socda iyo markii dadku arkaan fa awjasa fii nafsihi naftiisa wuxuu ka dareemay nabi muuse khiifatan cabsi muusa nabi muuse qulnaa waxaan ku niri laa takhaf nabi muuse ha baqin innaka anta alaclaa waxba adaa sareeya ha baqin waxaan waa sixir waxba maaragtay ma ahan adigaa maaragtay sareynaya waxba ka baqin wa alqi waliba tuur maa fii yamiinika waxa gacantaada ku jira ushad rid talqaf waxay gurubsanaysaa maa sanacu waxii ay sameeyeen xarkihii iyo ulihii ayadaa laqlaqaysa innamaa sanacu waxay sameeyeen kaydu saaxirin waa saaxir dhagartiisi iyo kaydkiisii iyo shirqoolkiisii walaa yuflixu saaxiru saaxirna ma liibaano xaysu meel alla meeshii ataa u yimaado saaxir weligiis ma guulaysto ila waxuu wax ku samaynayo waa waxaan jirin oo maaragtay raalli laga ahayn qulnaa waxaan ku niri nabi muuse laa takhaf ha baqin innaka anta alaclaa adaa sareeye ha baqin wa alqi rid oo tuur maa fii yamiinika waxa miigtaada a ku haysatid ushaan tuur talqaf waxay gurubsanaysaa ushaanu maa sanacu wixii ay sameeyeen oo sixir iyo xarka iyo ulo ayadaa cuni doonta innamaa sanacu waxay sameeyeen kaydu saaxirin waa saaxir kaydkiisii iyo shirqoolkiisii walaa yuflixu saaxiru saaxirna ma liibaano xaysu meel alla meeshii ataa u yimaado ballanqaad marka haysta wixii marka riday ayadaa marka cuntay sidaasa marka looga adkaaday fa ulqiya saxaratu dadkii saxarada ah waxaa la tuuray sujadan sujuud baa loo tuuray markay arkeen waxaan inay yihiin wax mucjiza ah sixir aan ahayn min allaahi baa laga tuuray oo iimaan baa qalbigoodii lagu soo tuuray fa ulqiya saxaratu saxara hadda ma ahan waa biictibaari maa kaano awalay saxara ahayeen laakiin hadda waa toobad keeneen sa arki doontiin fa ulqiya saxaratu sujadan saxaradii waxaa loo riday sujuud bay la dhaceen qaaluu waxayna yidhaahdeen aamannaa rumaynay birabbi haaruuna wa muusa fircoon laga teg haaruun iyo muuse rabbigoodii baan rumaynay fircoon meesha waa ku ayaan darsaday qaaluu aamannaa birabbi haaruuna wa muusa nabi Muuse iyo nabi Haaruun rabbigiisa aan rubay rabbigoodi aan rubaynay Fir'aawn markuu arkay in saxaradii ay nabi Muuse raaceen qaal wuxuu yiri Fir'aawn aamantum man rumaysan lahu nabi Muuse qabla an aadana lakum intaan idii fasaxin oo idin ka hor miyaad rumaysan innahu Muusa lakabirukum wa kabirkiini alladhi allamakum sihra oo sihirka idin baray asagaba idii ahaa kabiir kabiir waa taqaanin oo macallin yar ardada maartay markii macallinku uu wax u yeeriyo wax u sii saxa ka dhageysta quraanka ninkaas markaa nabi Muusa kabiirkiini waa asaga waxaan idin baray aniga maartii hoosaasinayseen qaala fir'aawn wuxuu yiri aamantum lahu ma nabi Muusa rumaysan qabla an aadana lakum intaan idin ogolaan oo idin amrin innahu Muusa lakabirukum wa kabirkiini alladhi allamakum sihra oo sihirka idin baray marka Muusa idinku ka qaadateen ana markaas kuway waafaqdeen inaan ma aragtay shirqooshaan in hada la makrun makartumuhu fil madinati litukhruju minha ahlaha fasawfa ta'lam handalad iyo goodi buu la aaday shirqool baa dhigteen u leeyahay adigu qabiil ahaan isku raacdeen banu israa'il baa wadatihiin markaas waxa handadaya la uqati'anna fala uqati'anna wa jarjaraya oo googoynaya aydiya kum gacmayaalkiina wa arjulakum iyo lugayaalkiina min khilaafin isdhaaf oo gacan midig iyo lug bidix baan jaray bacdaan xun qofkaan see u soconayaa qof lugtii bidix iyo gacantaan ay maaragtay go'an yihiin wax baala siiya madaxda qof asagadan maaragtay aan isla socon marka cadaabkaasu ku dhaartay فلا أقطعن وحان جرجريا أيديكم وأرجلكم قعميالكين يلغيالكين من خلاف إصلاف يسويدار بان أجريا ولا أصلبنكم وان إذن سريا في جذوع النخل على جذوع النخل يدان تمرت سلبك وذان إذن كسو الله الله ذنه سلب القاصل إذن سريا والذن كل الجنه si dadku ay u arkaan yaan maartay oo looga feejignaado oo waxa ku kacdeen aan loogu kicin mar dambe wala usallibannakum waan idin salbinaya waan idin suraya fi juduu'in nakhli geedaha timirta salkooda ama dogobkooda baan idin ku salbinaya wala ta'lamunna waxaad ogaan doontaan ayuna midkeeni ashaddu adag عذاباً حق عذابك وأبقى هدر باقية إله موسى وشيغة إيه أنا أقعد أنتين مثل عذابك يسوء باقي معه ولا تعلمنا وحاقعد أنتان أينا متكاني أشد درم عذاباً حق عذابك وأبقى هدر جوكتها باقية qaalu marka wax yiraadeen handadaas iyo xumarka kama dhibin dadkan iimaan ba qalbigood Ilaahay galiyay waxaas marka ma fiirinayaan qaalu wax yiraadeen dadkii awal saxarada ahaay lanu firaka ka dooran mayno ala ma jaana waxa noo yimid min al bayinaati oo mucjizaat cadcada adiga kama dooranayna kuwaasan dooranayna mucjizaatka ah walladii ii allaha fadarana abuuray ilaahay san adiga kama dooranayno asaga dooranayna ii aayadkii uu alla la soo diray muuse qaalu wa iraadeen dadkii saxarada ahaay lanu firaka ma dooranayno ala ma jaana min al bayinaat wixii bayinaad oo noo yimid hanuun iyo yaqiin adiga kama dooranayno waxa sanuunkaan dooranayna oo qaadanayna والذي فطرنا يالينا ابوري علينا ابوري iyo waxa uu noo keenay mucjisaadka ah kuwaasan dooranayna adiga kuma dooranay mana ku rabno faqdi hukm ma anta qadir waxa xukumeysid iska xukun adabka digdigtaada iyo waxa ku dhaaranaysid ka faqdi hukm ma anta qadir waxa xukumeysid samee inma taqdi waxa aanu xukumeysa kaliya hadii hayaata dunya nolosha dunyada kaliya xukumeysa inta hadda joogno bisu faqdi ma anta qadir انما تقضي هذه الحياه الدنيا بلاشان الدنيا كليه اي وحكميسا حتى مركا نديشيد مركا سا ودنبايسا واخ ديبنا سو غاريا انغ ان انو امننا رميني بربنا خالق النبان رميني ليغفر لنا انو نو ضاف دراديد خطايانا دففكي ان غلني iy durubti sirxirkan ilaahasan taafid weydiisanayna inna aamanna ama waxaan rumaynay bi rabbina rabbigeena baan rumaynay liyaghfira lana khataayana inuu noo dhaafo wixii gafaf oo galnay iy durub wama akrahtana alayhi iy waxaan ugu dirqisay oo ugu khasabtay mina sirxri oo sirxir durubti hore u galnay iy sixir kan aad waan ugu dirqisay oo tiri ka hortaga nabi muuse labadaasba ilaah baan weydiisanayna wallahu khayrun wa abqa wallahu alla khayrun alla noo ka fiican khayrun lana minka ilaah baan noo ka fiican wa abqa asagaana maartay baaqi uu yahay cadaabkiisa hadaan caasimo laakin adiga cadaabkaagu hadeer dhamaanaya marka naftana laga qaado waa tagnay laakin tan ilaahay thumma la yamutu fiha wala yahya innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya wa wali warkiya socda innahu arinku wuxuu yahay من يأتي ربه ربك يسقف يماذا مجرما أسوى الدنب لأه فإن له جهنم نار جهنم أي وليه لا يموت فيها من لمن أي جهنم أحذيذ ولا يحيى من النوران نور الإيه قيري بود حيا والدليا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إنه من يأتي ربه مجرما قفكي أيما هذا الرب أصغى الدنبابي وقيام هذا أصغى مجرما على الله كلمة وانتوبت كين قال لماذا كل انت فإن له جهنم وحليا نار جهنم لا يموت فيها نار تسنح لكم لمن ولا يحيا من نولانا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنه من عذابها yaani inta lagu xukumo geeri ma dhimanaya laakin nolol iyo geeri baa ku jira markasta soo noolayna wa yatajannabu hal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya nala baa quraanka ku timid wa nadaw ya maliku liqdi alayna rabbuka qala innakum makithun wa man ya'tihi قفك الله أيما هذا مؤمنا وعكس تيهره إنه من يأتي ربه مجرما ودنبلا كأنه هو من ومن يأتيه مؤمنا الله قفك أيما هذا صوت لنت أصبح مؤمنا قد عمل الصالحات ولبا أعمال ونعكسا سمائي فأولئك من كاس لهم وحليين الدرجات العلا درجوين صرعي إليه ومن يأتيه مؤمنا قفك الله أيما هذا سوى مؤمنا قد عمل الصالحات أعمال ونعكسن السمائي فأولئك ضدكاس لهم وحليين الدرجات العلا درجوين سرع أي إليهن جنات عدن بإليهن جنات الغوارة تجري أي سعان أيسو من تحتها وسطها الأنهار وبيال وبيال كافر تنصو مرني وحبضا نصو شاقني خالدين فيها يوكوار يجندا وذلك وارتان كاس يجندا سلقره جزاء من قف أبال مرنتي سوى يتزكى اسم نذيفيه استهره وشركه يدنوبتي اسم نذيفيه جنات عدن بليه فأولئك لهم الدرجات العلا درجوين سرع إليه جنات عدن بليه جنات ونبي قلت المامي يعني قاركود إن قرلا فيرنا وضب مالها سجوغا إن فيرنا ينضب كسر جنات عدن جنات لقول نقانا تجري أي سعان أي سعان من تحتها وسطها الأنهار وبيال خالدين فيها جنة صحيح وقواري وذلك جزاء من تزكى قفك النفتيس معاصدة يدنوبت كطهري يشركك أو الله يرسل رميي راعي إلي ماذا أبا المرد سيوه والله أعلم.